فإذا طلب للنبي صلى الله عليه وسلم ولآله من الصلاة مثل ما لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء حصل لآل إبراهيم ما يليق بهم. لما تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يحصل لهم نصيب من هذه الصلاة، لكن هذه الصلاة التي تحصل لهم ليست كالصلاة التي تحصل إيش للأنبياء. ولهذا قال وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم إبراهيم لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم. الجواب الآخر وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام هو من آل إبراهيم، فأنت لما تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم فهو عليه الصلاة والسلام من آل إبراهيم، فأنت الآن تدعو له عليه الصلاة والسلام تقول اللهم صل على محمد، فلما تقول كما صليت على آل إبراهيم هذه الجملة الخبرية كما صليت على آل إبراهيم يدخل فيه من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما قال محمد صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم. قال عندكم وأحسن من هذا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم، فكما ذكر يعني شيخ الإسلام وغيره فإذا دخل غيره من الأنبياء في آل إبراهيم فمحمد صلى الله عليه وسلم أحق وأولى. ولهذا هم يقولون إبراهيم هو إيش؟ هو الأب الثالث، فعندك آدم عليه السلام ثم من؟ ثم نوح ثم إيش؟ ثم إبراهيم عليه السلام. فالمقصود أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو من إيش؟ من آل إبراهيم. وهذا جاء عن ابن عباس كما قلنا، وذكرها ابن القيم رحمه الله في تفسير قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا، فقال محمد من آل إبراهيم. جاء الكلام في المسألة هذه لقضية أن الذي يعني يراه شيخ الإسلام وكذا ابن القيم أنه لم تأتي إيش رواية صحيحة في الجمع بين إيش؟ بين إبراهيم وآل إبراهيم، فهم يقولون الرواية التي جاءت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وجاء منها إيش؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، لكن الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم يقول لم يرد إيش؟ في رواية صحيحة. كذا قاله شيخ الإسلام رحمه الله وكذا قاله ابن القيم تبعا له، لكن كما هو عندك في الحاشية أن هذا يعني محل استدراك محل تعقيب، فقد جاء ذلك في أكثر من حديث صحيح. وممن تعقب شيخ الإسلام وابن القيم ممن تعقب شيخ الإسلام الحافظ بن رجب في القواعد الفقهية، وأيضا الحافظ بن حجر تعقب ذلك في الفتح. يقول شيخ الإسلام رحمه الله أكثر الألفاظ كما صليت على آل إبراهيم، وجاء في بعضها على إبراهيم لأنه الأصل في الصلاة، وسائر أهل بيته يعني آل بيت إبراهيم تبع له، ولم يأتي على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، بل روي عنه لكنه غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كذا في مختصر الفتاوى المصرية صفحة 89. فصل ذلك رحمه الله في الفتاوى لحال السابق اللي هي في 22، فقال لم أجد فيها أي في الرواية ولا فيما نقل لفظ إبراهيم وآل إبراهيم، بل المشهور في أكثر الحديث والطرق لفظ آل إبراهيم وفي بعضها إبراهيم، وقد روي إبراهيم وآله في حديث رواه البيهقي إسناده ضعيف وعن ابن ماجه، ثم قال لا يحضرني إسناد هذا الأثر ولم يبلغني إلى الساعة حديث مسند بإسناد ثابت، هكذا قال رحمه الله في الفتاوى. على كل كما يعني معلوم وفوق كل ذي علم عليم محله محل تعقيب، ولهذا يقول الحافظ بن رجب لما ذكر كلام شيخ الإسلام قال كذا قال، وقد ثبت في صحيح البخاري الجمع بينهما كما في حديث كعب ابن عجرة، هكذا في القواعد الفقهية عند القاعدة 12 للحافظ بن رجب، وكذا الحافظ بن حجر في الفتح في الجزء 11 صفحة 58 و100. المقصود يعني أن نخلص بالجواب الثاني الذي هو أحسن من الجواب الأول أن المشبه به أفضل. لماذا؟ لأن محمد صلى الله عليه وسلم يدخل في آل إبراهيم ولا ما يدخل؟ يدخل في آل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل طيب الآن الكلام اللي قاله في القيم وشيخ الإسلام من قبل أنه لم تأتي رواية تجمع بين الأمرين هل يعكر على هذا الجواب؟ يبدو الله أنه لا يعكر، يعني لما تأتي رواية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم لما يأتي الجمع يكون هذا من باب إيش؟ التأكيد والبيان، لأنه لما جاءت كما صليت على إبراهيم يأتي السؤال هنا طيب آل إبراهيم أين؟ فيقال إيش؟ يدخلون تبع إبراهيم إيش؟ ماذا؟ يأتون إيش تبعا، فإبراهيم هو الأصل وآل إبراهيم يأتون إيش تبعا. ولما يقال آل إبراهيم في الرواية الأخرى فإبراهيم يدخل وما يدخل يدخل نعم. فلما نقول مثلا آل إبراهيم أو نقول في المقابل آل فرعون، يدخل فرعون وما يدخل، يدخل دخولا أوليا كما يقال. لكن لما جاءت رواية على إبراهيم وعلى آل إبراهيم يكون هذا فيه من التأكيد والبيان ما ليس في الرواية التي جاءت على سبيل الإفراد، والله أعلم. جاءت مسألة هنا لما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على آل أبي أوفى، جاءت مسألة وهي هل تجوز الصلاة على غير النبي عليه الصلاة والسلام على وجه الإفراد. شيخ الإسلام عرض المسألة وكذا أيضا ابن القيم في الإحالة السابقة، فمنهم من أجاز ومنهم من منع. يقول شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر القولين هناك من يمنع، يعني يمنع أنك تقول مثلا اللهم صل على فلان على سبيل الإفراد، ومنهم من أجاز. فقال شيخ الإسلام وابن القيم تبع له في ذلك، قال لا بأس بذلك وهذا أصح وأولى، لكن إفراد واحد من الصحابة أو من القرابة، يعني من آل البيت، لكن إفراد واحد من الصحابة أو من القرابة بالصلاة دون غيره مضاهاة للنبي عليه الصلاة والسلام، بحيث يجعل ذلك شعارا مقرونا باسمه فهذا بدعة. فإذا هو يجوز، لكن إذا صار شعارا كما هو عند الروافض الآن، لم يأتي مثلا علي يقول عليه الصلاة والسلام أو فاطمة أو نحو ذلك، فإذا كان ذلك شعارا وفي هذا مضاهاة لمقام النبي عليه السلام فهذا يكون بدعة وتركه متعين، وتركه متعين. هذا مجموع كلام شيخ الإسلام وكلام القيم، كلام شيخ الإسلام في المختصر الفتاوى المصرية 302 وفي جلاء الأفهام لابن القيم. جاء في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لا أعلم صلاة تنبغي من أحد على أحد إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا أخرجه إسماعيل الجهضمي في كتاب فضل الصلاة عليه وسلم. والحافظ بن حجر قال أن هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح، هكذا في الفتح 11 صفحة 69 و100. المهم أن ابن عباس رضي الله عنه لما منع ذلك وقال لا أعلم صلاة تنبغي من أحد على أحد إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول شيخ الإسلام، يقول ابن عباس قال هذا لما ظهرت الشيعة وصارت تظهر إيش الصلاة على علي رضي الله عنه، وصارت تظهر الصلاة على علي فهذا مكروه منهي عنه. يعني هذا بعض كلام شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى 22 صفحة 73، وفي المنهاج أيضا 4 صفحة 53 و100. بعدها قال عندك الشارح رحمه الله ولما كان بيت إبراهيم أشرف بيوت العالم، هذا كله من كلام القيم في جلاء الأفهام، فذكر جملة مما من خصائص هذا البيت الكريم بيت إبراهيم عليه السلام، والأمر في هذا واضح. هذه الخصائص يعني نزيد عليها ما ذكره القيم أيضا، قال أخرج منهم الأمتين العظيمتين أمة موسى وأمة محمد عليه الصلاة والسلام. فبيت إبراهيم خرج منه هاتين الأمتين، أمة موسى وأمة محمد عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا من خصائص هذا البيت أنه أبقى لهم لسان صدق وتركنا عليه في الآخرين، فهذه من خصائص بيت آل إبراهيم عليهم السلام. طيب، قال الطحاوي رحمه الله تعالى ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. قال الشارح هذه الأمور من أركان الإيمان. قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله الآيات. وقال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين الآية. فجعل الله سبحانه وتعالى الإيمان هو الإيمان بهذه الجملة، وسمى من آمن بهذه الجملة مؤمنين، كما جعل الكافرين من كفر بهذه الجملة بقوله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته حديث جبريل وسؤال للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه الأصول التي اتفقت عليها الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم وسلامه ولم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل، وأما أعداؤهم من سلك سبيل من الفلاسفة وأهل البدع فهم متفاوتون في جحدها وإنكارها. وأعظم الناس لها إنكارا الفلاسفة المسمون عند من يعظمهم بالحكماء، فإن من علم حقيقة قولهم علم أنهم لم يؤمنوا بالله ولا رسل ولا كتب ولا ملائكة ولا باليوم الآخر، فإن مذهبهم أن الله سبحانه وجود مجرد لا ماهية ولا حقيقة، فلا يعلم الجزئيات بأعيانها، وكل موجود في الخارج فهو جزئي ولا يفعل عندهم بقدرته ومشيئته، وإنما العالم عندهم لازم له أزلا وأبدا، وإن سموه مفعولا له فمصانعة ومصالحة المسلمين في اللفظ، وليس عندهم مفعول ولا مخلوق ولا مقدور عليه، وينفون عنه سمع وبصر وسائر صفاته، فهذا إيمانهم بالله. وأما كتبه عندهم فإنهم لا يصفونه بالكلام، فلا تكلم ولا يتكلم ولا قال ولا يقول، والقرآن عندهم فيض فيض من العقل الفعال على قلب بشر زاكي النفس طاهر متميز عن النوع الإنساني بثلاث خصائص: قوة الإدراك بسرعته لينال العلم أعظم ما يناله غيره، وقوة النفس ليؤثر بها في هيولى العالم بقلب صورة إلى صورة، وقوة التخيل ليخيل بها القوى العقلية في أشكال محسوسة، وهي الملائكة عندهم، وليس في الخارج ذات منفصلة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء وترى وتخاطب الرسول، وإنما ذلك عندهم أمور ذهنية لا وجود لها في الأعيان. وأما اليوم الآخر فهم أشد الناس تكذيبا به وإنكارا له، وعندهم أن هذا العالم لا يخرب ولا تنشق السماوات ولا تنفطر ولا تنكدر النجوم ولا تكور الشمس والقمر ولا يقوم الناس من قبورهم ويبعثون إلى جنة ونار، كل هذا عندهم أمثال مضروبة لتفهيم العوامل لا حقيقة لها في الخارج كما يفهم منها أتباع الرسل. فهذا إيمان هذه الطائفة الذليلة الحقيرة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهذه هي أصول الدين الخمسة. طيب، قل الإمام أبو جعفر الطحاوي قال: ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. يعني هنا في هذا التقرير من الإمام الطحاوي سيتحدث الشارح من خلاله عن أصول الإيمان، سواء عند أهل السنة أو عند الفرق المخالفة، فيشير إلى أصول الدين عند الفلاسفة الزنادقة وعند المعتزلة المتكلمين وعند الرافضة. والإمام بن أبي العز عليه رحمة الله أخذ على الطحاوي في في في عقيدته أن كلامه في في مسائل اعتقاد أنه مبدد. فهذا تلحظه الآن في شرح الطحاوية، أنك مثلا تجد موضوع القدر يعني متناثر في في في في غير موطن، فهذا ينبغي أن يتنبه إليه من جهة أن هذا يعني مما أخذ على الإمام الطحاوي رحمه الله في هذا الباب. بدأ بالفلاسفة يعني أشد الطائفة يعني زندقة، فقال عندما المسمون عند من يعظمهم بالحكماء، طبعا هم يسمون بالحكماء لأن أصل كلمة كما هو معلوم أصل الفلاسفة أصلها فيلاسوفة، تركب من كلمتين فيلاسوفة ومعناها محب الحكمة، معناها محب الحكمة. وإذا قيل فلاسفة فالغالب أنه ينصرف إلى من؟ إلى فلاسفة اليونان أرسطو ومن هو على شاكلته. وفلسفة أرسطو هذا الوثني هي التي ترجمت وتبناها من يسمون فيما بعد بيش بفلاسفة الإسلام كابن سينا والفارابي وابن رشد الحفيد. فإذا قيل الفلسفة التي ظهرت في بلاد المسلمين فهي فلسفة أرسطو، أو كما يسمون إيش بفلسفة المشائين، الفلاسفة المشاؤون، يعني أرسطو ومن جاء بعده. فأرسطو رجل كان مشركا يعبد الأصنام ويقول بقدم العالم، فهذه الترجمة التي انتقلت وترجمها هؤلاء الزنادقة الذين جاءوا بعد، اللي هو ابن سينا اللي يسمونه الشيخ الرئيس، والفارابي اللي يسمونه المعلم الثاني، وابن رشد الحفيد الفقيه صاحب بداية المجتهد، لكنه في هذا الباب حصل عنده من الضلال ما حصل له. وكما قال ابن القيم رحمه الله يقول أن الفلسفة لا تختص بأمة من الأمم، يعني فقد يوجد يعني عند الإطلاق نعم ينصرف إلى إيش فلاسفة، لكن الروم عندهم فلاسفة والهند عندهم فلاسفة والأمة ابتليت بهؤلاء الفلاسفة. وإلا مصطلح فلاسفة الإسلام كما بيّن شيخ الإسلام رحمه الله، يعني لما يقال فلاسفة الإسلام المراد بالفلاسفة الذين إيش نشأوا إيش في بلاد المسلمين، وإلا الإسلام ما في هذه الفلسفة، هذه الفلسفة الوثنية التي قامت على قضية أعوذ بالله القول بقدم العالم، وأن العالم قديم كقدم الرب، وأن الله تعالى لا يعلم الجزئيات، ليس بكل شيء عليم، وإنكار بعض الأجساد، هذه زندقة وكفر صراح وكفر بواح. لكن لما يقال فلاسفة الإسلام المراد إيش الفلاسفة الذين إيش نشأوا إيش في بلاد المسلمين، مثل ما يقال والكلام الشيخ مثل ما يقال زنادقة الإسلام، الإسلام ما في زندقة ما في نفاق، لكن لما يقال زنادقة الإسلام الذين إيش يعني ينتسبون الإسلام، زنادقة الإسلام الذين من أهل النفاق وينتسبون إلى المسلمين. المؤلف رحمه الله ذكر يعني معتقد الفلاسفة إيش في هذه الأصول الخمسة: بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر. وكلامه رحمه الله هنا يعني هو يبدو أنه ملخص من كلام ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان في الجزء الثاني صفحة 75 و300، فهو يعني أخذه بمعنى. فهنا لما جاء الكلام عن قضية ما الإيمان بالله عندهم، فقال هنا قال فإن مذهبهم أن الله سبحانه وتعالى وجود مجرد لا ماهية له ولا حقيقة. هنا لم يقولك وجود مجرد، يعني أنهم نفوا عن الله تعالى جميع الأسماء والصفات. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فهؤلاء الفلاسفة الزنادقة، هذه الأمة المخذولة الذليلة كما قال الشارح، يعني هكذا قالوا عن الله. هم يثبتون وجود الله، لكن لما تنظر إلى هذا الوجود الذي يثبتونه لله إنما هو وجود إيش؟ وجود مجرد، وجود في الذهن. فهم يعني ينفون عن الله تعالى جميع الأسماء والصفات، فلا يثبتون الله تعالى لا قدرة ولا علما ولا سمعا ولا بصرا ولا حياة، جميع الأسماء والصفات ينفونها عن الله عز وجل. هذا معنى إيش؟ الوجود المجرد. ولذلك قالك لا ماهية له. إيش معنى لا ماهية؟ يعني لا وجود له. ماهية شيء يعني الوجود الحقيقي الخارجي. وذكر فقال لا يعلم الجزئيات بعيانها. طبعا لاحظ هم الآن يعني لما يعني يقول لك الله تعالى لا يعلم الجزئيات، ابن سينا كما يزعم يقول لك الله تعالى يعلم الكليات لكن ما يعلم الجزئيات، هي المحصلة النتيجة أن الله تعالى لا يعلم شيء. لكن هكذا النفاق عندهم، والكليات تتركب من ماذا؟ تتركب من جزئيات، فهو المحصلة النتيجة أن الله تعالى لا يعلم شيئا. وهم قالوا وتعالى الله عن ذلك يعلم، قال أن الله تعالى لو علم الجزئيات للحقه التعب، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال عندك هنا وإنما العالم عندهم لازم له أزلا وأبدا، أزلا فيما مضى وأبدا فيما يستقبل. فهم يجعلون العالم يعني قديم كقدم الله، لا ينفك عن الله. فكما أن الله تعالى مثل يوصف بالأزل والأبد، الأول ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده، هم يقولون هذا العالم إيش؟ يعني ملازم لله تعالى، ملازم أزلا وأبدا لا ينفك عن الله. هذا معنى القول بقدم العالم، فهذا معنى. وإن كان بعضهم أحيانا كما ذكر أبو حامد الغزالي في لما كفر ابن سينا في تهافت الفلاسفة، ربما قال إيش؟ أن العالم يتأخر عن الله إيش؟ في ماذا؟ في الرتبة فقط، في الرتبة والقدر. أما في الزمان فالعالم ملازم لله تعالى أزلا وأبدا، نفس عبارة الشارع التي بين أيدينا. قالوا إن سموه مفعولا له فمصانعة ومصالح المسلمين بهذا. نعم، هذا يبين لك ما كان عليه علماء السلف من الذكاء والفطنة، ما ينخدعون بدجل وعبث الفلاسفة ونحو من الزنادقة. فأحيانا تأتي مثلا البعض هؤلاء الفلاسفة ومنهم ابن سينا فيقول لك والله العالم حادث، يقول لك أنا أثبت أن العالم حادث. نعم، أو مثل ما قالك عندي يقول لك أثبت أن العالم مفعول، لكن كما قالك الشارح وكما قالها الشيخ الإسلام في غير موطن، هذا من باب إيش؟ من باب النفاق، ومن باب كما قال عندك إيش؟ المصانعة ومصالحة المسلمين في اللفظ. فهو لما يقول لك العالم حادث، نعم، لا تظن معنى حادث أنه مخلوق كما يقوله أهل الإسلام وأهل الملل، لا، يقول لك إيش؟ المراد بكلمة حادث لما تنظر إليه يقول لك العالم حادث حدوث ذاتي. أو يقول لك لما يقول لك العالم يعني مفعول ولا مصنوع، إيش معنى مفعول ومصنوع؟ يقول لك أنه إيش معنى إيش؟ أنه ملازم لله تعالى. فرجع إلى إيش؟ إلى إيش؟ أصل مذهبه الفاسد. فمعنى مفعول أو محدث أي الحدوث الذاتي، فهو لا يثبت أن العالم أحدث الله تعالى، وإنما العالم قديم، قديم بنفسه يعني، وملازم لله تعالى أزلا وأبدا. طيب هذا إيمانهم بالله، نسأل الله العافية. طيب أما الكتب فقال لا يصفونه بالكلام، فلا تكلم في الماضي ولا يتكلم فيما حاضر أو فيما يستقبل، ولا قال ولا يقول. والقرآن عندهم لاحظنا يعني هم يقولون يعني ينفون الكلام بالكلية. بعضهم يقول كيش القرآن عندهم كما يعبر بالقيم الذي يقترب منهم الإسلام، يعني يقترب منهم للإسلام، يقول كيش مثل ما سمعنا، يقول كيش القرآن فيض فاض من عقل فعال على قلب بشر زاكي النفس. فإذا هم منهم يعني ينفي الكلام بالكلية، فيقول تعالى لا تكلم ولا قال ولا يقول. ومن يعني اقترب أو يعني أراد أن يتقرب للمسلمين قال إيش؟ هذا المعتقد الفاسد الذي مر بنا في موضوع الكلام الإلهي. فيقول القرآن عندهم فيض فاض من العقل الفعال، العقل الفعال هو العقل العاشر اللي هو من؟ جبريل، اللي يعني يزعمونه جبريل. لاحظ طبعا زندقة القوم، هؤلاء لا يثبتوا ملائكة، قضية ملائكة خلقوا من نور وأن لهم أجنحة وأنهم يعني خلق من خلق الله يصعدون ويذهبون، هذا لا يثبتونه، لا يثبت ملائكة، وإنما يقول الملائكة عقول، يقول الملائكة هذه عقول يعني مجردات، يعني مثل ما أنت العقل الآن مو والله مثل الطاولة، يعني فيجعل الملائكة أشبه ما تكون بالمعاني. أما أن الملائكة خلقوا من نور ولهم أجنحة ولهم ذوات، هذا لا يثبته هؤلاء الزنادقة. فلاحظ العقل الفعال عندما ايش اللي هو ايش العقل اللي هو ايش يعني نحن نقول مثلا جبريل ونقول ملائكه، يقول لا الملائكه ايش هي عقول. يقول فيض فاض من العقل الفعال على قلب بشر زاكي النفس طائر. فتلحظ الان طبعا مساله الاعتقاد مترابطه، فهم الان لما ياتي في الكلام يقول فيض، فهم لا يثبتون الله تعالى تكلم، وانما هذا الفيض جاء ممن؟ من العقل الفعال اللي هو جبريل. ثم جاء الكلام في قضيه مساله النبوه، فالنبوه عندهم كما تلاحظ الان جعل النبوه اكتساب، جعلها ماذا؟ اكتساب اشبه ما تكون بالصناعة والحرف. فاللي عنده شروط اجتمعت فيه شروط ثلاثه خلاص يكون ايش يعني اهلا للنبوه، اللي هي الشروط الثلاثه قال ايش؟ الاول قوه الادراك وسرعته، يسمون قوه الادراك، مره يسمون قوه الحدس، او احيانا عبروا بايش سرعه ادراك ايش الحد الاوسط. ايش معنى الحد الاوسط؟ يعني هذا في المنطق، لكن الخلاصه سرعه ادراك الحد الاوسط انه يصل الى النتائج دون المرور بايش بالمقدمات، المقدمه الاولى او المقدمه الصغرى الكبرى. الخاصيه الثانيه عندهم قوه النفس ليؤثر بها في هويه العالم، يكون يقول عنده قوه نفس بحيث يؤثر على ماده العالم، يؤثر على ماده العالم مثلا، فيقلب مثلا يعني هذا من شيء الى اخر، يقلب مثلا هذا مثلا هذا الصخر الى الى الى الى حي. الثالث قوه ايش؟ التخيل، او بعباره ابسط قوه التخيل والتخيل. فيقول لك هو يخيل، يتخيل عفوا، ثم بعدها ايش؟ ماذا؟ يخيل غير. هو يعني يقول لك ان النبي يعني يتخيل ان هناك من يخاطبه، ثم يكون عنده من التخيل قوه ايش؟ انه ايش يخيل الاخرين، ما هو فقط يخيل لنفسه بل يخيل ايش للغير. هذه زندقة القوم. ولهذا يعني كما ذكر اهل العلم ان من هؤلاء الفلاسفه من ايش من استشرف وطلب النبوه، مثل يعني من امثال ابن هود الفيلسوف الزنديق وابن سبعين، فايضا هؤلاء ايش يعني كانوا ايش يعني يستشرفون النبوه، بل بعضهم ذهب الى غار حراء ينتظر ان ياتي اليه شيء. هذه يعني ما يتعلق بمعتقد القوم في ايش في الملائكه والكتب والرسل. اليوم الاخر كما ذكر عندك هؤلاء القوم لا يثبتون لا بعثا ولا نشورا ولا جنه ولا نارا، وبلغ بهم الزندقه الى ان يقولوا ماذا؟ ان هذا البعث وقضيه الجنه والنار هذا يعني مجرد ايش؟ مجرد خطاب تخيلي. لما يقال والله في جنه وفي نار يقول هذا كله ايش؟ خطاب تخيلي، او كما عبد نقول هذا من باب الخطاب الجمهوري، يعني ان النبي يعني يخاطب الجمهور فهكذا يقولون. هذا يقول ابن سينا، يقول كان النبي يعني يكذب من اجل مصلحه الجمهور هكذا، ولا يقول ان النبي يعرف ان ما في بعث ولا في جنه ولا نار، لكن هنا ايش الكذب من اجل ايش مصلحه الناس، هكذا قال ابن سينا. جاء الفارابي اخس واخبث منه ويعني يعني اشد منه يعني زندقه، فقال لا اصل النبي ما يعلم، النبي يخبر للناس في جنة ونار وما يدري، اللي يدري من؟ الذي يعلم الفيلسوف، الفيلسوف يعلم حقائق الأمور. فتجد أن الفارابي يعني يفضل إيش الفيلسوف على إيش على النبي. هذا معتقد القوم نسأل العافية، وهذا لا يزال بعض الناس يعني منبهرين منخدعين بابن سينا والفارابي ويعظمونه، مع أنهم إيش تجدهم عندهم هذه من الزندقة يعني ما لم يقع فيه إيش حتى أهل الكتاب نسأل العافية. هذا ما يتعلق بمعتقد إيش الفلاسفة في أصول الدين الخمسة: الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر. لعل واضح الكلام هذا، لا إشكال فيه. طيب تفضل يا أبو سعد. قال وقد أبدلتها المعتزلة بأصولهم الخمسة التي هدموا بها كثيرا من الدين، فإنهم بنوا أصل دينهم على الجسم والعرض الذي هو الموصوف والصفة عندهم، واحتجوا بالصفات التي هي الأعراض على حدوث الموصوف الذي هو الجسم، وتكلموا في التوحيد على هذا الأصل، فنفوا عن الله كل صفة تشبيها بالصفات الموجودة في الموصوفات التي هي الأجسام، ثم تكلموا بعد ذلك في أفعاله التي هي القدر، وسموا ذلك العدل، ثم تكلموا في النبوة والشرائع والأمر والنهي والوعد والوعيد، وهي مسائل الأسماء والأحكام التي هي المنزلة بين المنزلتين ومسألة إنفاذ الوعيد، ثم تكلموا في إلزام الغير بذلك الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضمنوه جواز الخروج على الأئمة بالقتال. فهذه أصولهم الخمسة التي وضعوها بإزاء أصول الدين الخمسة التي بعث بها الرسول. والرافضة المتأخرون جعلوا الأصول أربعة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة، وأصول أهل السنة تابعة لما جاء به الرسول، وأصل الدين الإيمان بما جاء به الرسول كما تقدم بيان ذلك. ولهذا كانت الآيتان في آخر سورة البقرة لما تضمنت هذا الأصل لهما شأن عظيم ليس لغيرهما. ففي الصحيحين عن أبي مسعود عقبة بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. وقال أبو طالب المكي: أركان الإيمان سبعة، يعني هذه الخمسة: والإيمان بالقدر، والإيمان بالجنة والنار، وهذا حق، والأدلة عليه ثابتة محكمة قطعية، وقد تقدمت الإشارة إلى دليل التوحيد والرسالة. طيب، بالنسبة للمعتزلة قال عندك رحمه الله: وقد أبدت المعتزلة بأصولهم الخمسة. هم يقولون من جهة اللغة وش الأليق أن يقول إيش كذا؟ وقد أبدلت المعتزلة بأصول الخمسة ولا ماذا؟ ولا قد أبدلت؟ عادةً هم يقولون في الاستبدال الباء تلحق إيش؟ المتروك، أليس كذلك؟ فالصواب أن يقول ماذا؟ نعم، وقد أبدلت المعتزلة، وقد أبدلت المعتزلة أصولهم الخمسة إيش؟ بماذا؟ بها. يعني فهم الآن أخذوا بالأصول الخمسة وتركوا إيش؟ أصول الدين التي جاء بها الرسل. على كل أصول المعتزلة الخمسة سمعناها: التوحيد، العدل، المنزلة بين المنزلتين، انفاذ الوعيد او يسمونه الوعد الوعيد، والخامس ايش؟ الامر معروف عن المنكر. شيخ الاسلام رحمه الله بين ان اول ما ظهر من هذه الاصول عرفت به المعتزله ايها؟ نعم، المنزله. نعم، فكان شعار المعتزله اولا هو ايش؟ المنزله بين المنزلتين، يعني وبه يعني فارق واصل بن عطاء وعمر بن عبيد ايش؟ يعني الحسن البصري، و يعني اعتزلوا أهل السنة بهذا. فهم أول ما بدأوا إيش؟ بالمنزل وإنفاذ الوعيد، يعني أن المرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر، ومرة يسمونه فاسق، وفي الآخر إيش؟ مخلد في نار جهنم. هذا معتقد إيش؟ هؤلاء. فأين ثم قال بعدها شيخ الإسلام: ثم دخلوا بعد ذلك في إنكار القدر اللي هو إيش؟ يسمى أصل إيش؟ يسمونه إيش؟ العدل. ثم دخلوا بعد ذلك إيش؟ في إنكار القدر. أما إنكار الصفات اللي هو توحيدهم فهذا إنما ظهر بعد ذلك. فلاحظ الانحراف كل ما له اشتد. فهم أول ما بدأوا في قضية إيش؟ المنزل بمنزلتين وإنفاذ الوعيد، ثم انتقلوا إلى إنكار القدر، ثم انتقلوا إلى ما هو أسوأ له إيش؟ إنكار الصفات. هذا المعنى قرره شيخ الإسلام في غير موطن، قرره رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية الثاني صفحة 84 و500، وفي شرح الإصفهانية طبعة مخلوف صفحة 64. طيب، نبدأ يعني الحديث عن هذه الأصول. الأصل الأول مثل ما ذكر هو التوحيد. شيخ الإسلام رحمه الله بسعة اطلاعه وحسن تحقيقه يقول أن المعتزلة يعني قرروا هذه الأصول الخمسة من أجل أن يثبتوا إيش؟ يعني هذه الصفات، أن يثبتوا يعني خمس صفات الله سبحانه وتعالى. يقولك الآن المعتزل قصد من هذه الأصول الخمسة أن يثبتوا توحيد الله، هذا واحد، وأن يثبتوا ماذا؟ أن يثبتوا رحمته وحكمته وصدقه وطاعته. لاحظ الآن، فهنا لما يقول قصد المعتزل إثبات توحيد الله هذا واضح من خلال ما يسمونه بالتوحيد. فأما قضية إثبات رحمته إيش معنى؟ هم يريدون أن يثبتوا أن الله تعالى رحيم، فكما يقول شيخ الإسلام جعلوا من الرحمة نفي أمور خلقها الله عز وجل، فنفوا إيش؟ أن الله تعالى يخلق إيش؟ أفعال عباد. نعم، جعلوا هذا إيش؟ من رحمة. وصدقه حكمة الشيخ ما تكلم عنها، فحنا نبدأ بكلام شيخ الإسلام وننتقل حكمة ونذكر. طيب، إثبات صدقه قال بإنفاذ الوعيد، فقالوا الشخص كونه مثلا فعل كبيرة لابد أن يدخل النار وخلد فيها، فهذا مقتضى إيش؟ صدق إنفاذ الوعيد. طاعته لإيش؟ الأمر بالمعروف عن المنكر، وضمنوا الخروج على أئمة الجور. يبدو ما دام انها انتين من الأربعة فأيضا حكمتها ترجع إلى ماذا؟ نعم، الآن التوحيد ظهر لكم، الرحمة صارت إيش؟ تتعلق بإيش؟ بأنهم نفوا وأخرجوا أفعال العباد عن ملك الله، والصدق اللي هو إيش؟ إنفاذ الوعيد. والطاعة اللي إيش؟ الأمر معروف عن المنكر. إذن الحكمة إيش؟ اللي إيش؟ المنزل بالمنزلة يعني. فهم يرون أن هذا من الحكمة أن يكون الشخص إيش؟ في منزلة بين المنزلتين. والله أعلم. هذا الكلام ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى 93 93 اللي هو في كتاب الفرقان بين الحق والباطل. التوحيد عند المعتزلة بإيجاز اللي هو نفي الصفات، القول بخلق القرآن، إنكار الرؤية، العدل هو إنكار القدر. ولما نقول عن المعتزلة إنكار القدر فالمقصود أنهم إيش؟ ينكرون ينكرون ماذا؟ العلم والكتاب والمشيئة الخلق، ولا ينكرون إيش؟ ما رأيكم؟ نعم، ينكرون العلم والكتاب والمشيئة الخلق، ولا ينكرون المشيئة الخلق؟ خلق والمشيئة. ينكرون المشيئة الخلق، لأن الإنكار العلم والكتاب هذا كان عند القدرية الغلاة، وهؤلاء يعني اندرسوا كما ذكر الشيخ الإسلام وغيره. يبقى عندنا إيش؟ اللي هو إيش؟ المنزلة بين المنزلتين. عرفنا أنهم يقول المرتكب الكبير لا مؤمن ولا كافر، ويسمون أحيانا فاسق، لكن يسلبون عنه الإيمان بالكلية ولا يصفنه بالكفر. هذا المنزلة بين المنزلتين. والوعد الوعيد أو إنفاذ الوعيد أن مرتكب الكبيرة مخلد في نار جهنم. والخامس الأمر معروف عن المنكر، وضمنه يعني تجويز الخروج على أئمة الجور. يعني من اللطائف اللي ذكرها شيخ الإسلام عن المعتزلة يقول: يوجد في متكلمة الجهمية من المعتزلة ونحوهم شبه كثير باليهود، حتى أن من أحبار اليهود من يقرر الأصول الخمسة التي للمعتزلة ويوجد فيهم أي في اليهود من التكذيب بالقدر والصفات وتأويل ما في التوراة مما فيه مضاهاة للمعتزلة. أذكر رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية الثالث صفحة 96 و200. فهذا يبين لك يعني أن سبحان الله أرواح جنود مجندة، فهناك ميل. والمعتزلة كما يعني قضية قسوة القلب والاستكبار هذا موجود عندهم، واليهود لهم في هذا أوفر الحظ والنصيب. وفي المقابل ذكر الشيخ الإسلام باب الاستطراد، ذكر أيضا ميل النصارى لمن؟ للصوفية، يعني في ميل. وذكر الشيخ رحمه الله أن بعض النصارى إذا قرأ أو طلع على كتاب الفصوص لابن عربي أنه يعني يكاد أن يغشى عليه من الفرح، نسأل الله العافية. هذا الفصوص الذي قال عنه الإمام الحافظ الذهبي، قال: إن لم يكن في كتاب الفصوص كفر فليس على وجه الأرض كفر. يعني كتاب عوذ بالله يعني نسأل العافية يعني طافح بالزندقة يعني والردة المغلظة، نسأل الله العافية. طيب انتهينا من الكلام عن إيش؟ عن أصول المعتزلة. قال رحمه الله: والرافض المتأخرون جعلوا الأصول أربعة: التوحيد والعدل والنبوة والإمام. يعني قضية أن الرافض يقولون بالأصول الأربعة هذا معروف عنهم. شيخ الإسلام أول ما بدأ في المنهاج قرر هذا في المنهاج الجزء الأول 701. فالرافض يقولون بهذه الأصول الأربعة: التوحيد. والتوحيد لما تنظر للرافض بإيجاز إن جئت إليهم في الصفات وبإيجاز شديد نقول هم في الصفات كان المتقدمون منهم كانوا إيش؟ كان مشبهة تأثرا باليهود، وما المتأخرون فهم معطلة تأثرا بالمعتزلة. أما في توحيد العباد فقد نقضوا توحيد العبادة بالكلية. فقضية الشرك الصراح، عبادة الأئمة، الاستغاثة بهم، الحج إلى القبور والطواف حول القبور تقربا إلى هذه القبور، هذا يعني أمر ظاهر بين. هم أول من إيش؟ من يعني ألف في الطواف حول القبور ابن المفيد. فالقوم نقضوا توحيد العبادة بالكلية، نسأل الله العافية. العدل، شيخ الإسلام رحمه الله يقول عن هؤلاء الرافض أنهم يعني أنهم مرة ومرة، يقول مرة يكونون جبرية ومرة يكونون قدرية، لأن القوم يعني في قضايا يعني البراهين العقلية هم من يعني من أبعد الناس عن العقليات. لكن الموجود في كتبهم كما يقول بعض الباحثين أنه قال الغالب موجود إيش؟ نفي القدر. فالعدل عندهم أقرب ما يكون إيش؟ إلى نفي القدر. النبوة عندهم أراهم في النبوة جملة منها فيها تأثرهم بالمعتزلة. فقضية إيجاب النبوة على الله هذا موجود عندهم. طبعا أسوأ من هذا أنهم فضلوا يعني مقام الأئمة على الأنبياء. هم يرون أن الأئمة اللي هم الاثني عشر بدءا بعلي رضي الله عنه إلى إمام الغائب المعدوم اللي هو محمد الحسن العسكري، هم يرون أن هؤلاء الأئمة أفضل نيش من الأنبياء عليهم السلام. أيضا يعني هم يعتقدون العصمة المطلقة للأنبياء، يعني العصمة من السهو والنسيان، ثم نقلوا هذه العصمة المطلقة إلى إيش؟ إلى من؟ إلى أئمتهم. الإمامة، لاحظ عن هذه من حماقات الرافضة، وحماقات الرافضة لا تنقضي. الإمامة هو جعلوا إيش؟ الركن الرابع الأخير، ومع ذلك هو في الحقيقة والواقع عندهم هو إيش؟ أهم إيش؟ هذه الأصول. فلهذا تجد مثلا ابن مطهر الحلي في كتاب منهاج الكرامة اللي رد عليه شيخ الإسلام في منهاج السنة، تجد إيش؟ يقرر، وهذا معروف عندهم، أن الإمامة هي أهم وأشرف مقاصد الدين. بل عكس، لما تجد الآن لما مثل موضوع التوحيد وكذا كذا، تجد أن الدين الرافض كله إيش؟ يعني يحور إلى مذهب إيش؟ إلى مسألة الإمامة. يعني لما تأتي آيات القرآن تجد أنها تفسر تفسيرا بإيش؟ بما يتفق مع إيش؟ هذا الأصل الفاسد، الإمامة. يعني لما يأتي مثلا إن شركت لا يحبطن عملك، يقول لي إن شركت في ولاية علي، نعم، إله مع الله، هذه كلنا يعرف معناها إله مع الله، واضح بين معناها عند أهل الإسلام. يقول إيش؟ إمام هدى مع إمام ضلالة، إمام هدى علي وإمام ضلالة غير علي، الصديق وعمر ونحوهم. فالمقصود أنهم في قضية الإمامة هي جعلوها كل شيء، ولهذا هم يرون أن الإمامة هي أنها منصب إلهي، يعني اصطفاء. يعني مثل ما أننا نقول نحن الآن أن الله تعالى اصطفى الأنبياء، هم يرون هؤلاء الأئمة يعني قد اصطفاهم الله، فهي منصب إلهي، نعم. فلهذا تجد الإمامة عندهم محصورة بهؤلاء الاثنى عشر. وكل من ولي خلافة، أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا بني أمية ولا بني عباس أو الدول الحاضرة، هذه الحكومات كلها لا يعترفون بها ولا يرفعون بها رأسا، هم لا يعترفون بهذا، هذا يعني هذا موجود في كتبهم، يرون هذه الحكومات كلها أن حكومات ضالة مستبدة، وأن الإمامة محصورة بإيش؟ في هؤلاء الأئمة أو من هم إيش؟ من نوابهم. فعلى كل، أيها الفضلاء، ونحن في هذا الزمن الذي تكالب فيه خطر الرافضة، ويعني صار ملء السمع والبصر، حري بنا نحن طلبة العلم، نحن المشتغلين بالعلم والدعوة، أن يكون لنا دور في مدافعة هذا الكيد، ومدافعة هذه الزندقة. القوم الآن يتحركون ويسعون، نعم، فحري بنا طلبة العلم أن نكون في في في غاية اليقظة، وينبغي أن نذب عن دين الله هؤلاء القوم بزندقتهم ومشروعهم وتصديرهم لما يسمى بالثورة. هم لا يقلون خطرا وشرا من إيش؟ من مشروع التغريب. وللأسف لا يزال بعض طلبة العلم وبعض الدعاة لا يزال في غفلة عن هذا، مع أن بوادر خطرهم ظهرت وعمت في هالبلد وفي غير هالبلد، كما لا يخفى على كل من إيش؟ يعني يرى ويشاهد. فينبغي التنبؤ لهذا الأمر ومدافعته بكل ما نستطيع. وأهم شيء في هذا أن يكون الإنسان متيقظ. كثيرا ما يؤتى أهل السنة بسبب غفلتهم، بسبب السذاجة، بسبب أحيانا تناحرهم فيما بينهم. الرافضة يتحركون ويسعون ويتقدمون، ولا يزال أهل السنة يعني ليسوا على مستوى هذا الخطر الجاثم على هذه المنطقة على سبيل الخصوص. يعني أنا أذكر بعض الطائف اللي ذكرها شيخ الإسلام، يعني مثل ما يقال يعني لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. يقول الشيخ رحمه الله عن رافضة وعن الباطنية، يقول هؤلاء يعني يكثرون ويظهرون إذا كثرت الجاهلية وأهله. وفعلا هؤلاء القوم لا يظهرون إلا في إيش؟ وقت غلبة الجهل وقلة العلم. ويعني ولهذا تجد الباطنية يتواصون بهذا. الباطنية يقولون لا تتكلم بمكان فيه سراج يزهر، يعني إذا كان مكان فيه عالم ولا طالب علم لا تتكلم. فهؤلاء لا يعيشون إلا في مستنقعات الظلام. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا بين أنهم يعني تجد أنهم يحرصون في مثلا في فيما يتعلق ببث دينهم الفاسد على إيش؟ على الأماكن البعيدة. أما المدن العامرة من مدن الإسلام فلا يظهرونها. فهذا يعني يؤكد عليه نحن طلبة العلم الاشتغال بطلع العلم وتحصيله ونشر العلم وتبليغ رسالة الله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام أيضا عنهم، يقول إنهم هم الذين عمروا المشاهد وعطلوا المساجد، وهذا بين. قال عنهم ليس لهم عقل صريح ولا نقل صحيح، ولا يقيمون حقا ولا يهدمون باطلا، لا بحجة ولا بيان ولا بيد وسنة. وفعلا أنت لما تنظر تاريخ الرافضة، نعم، أولا فعلا هم من أبعد الناس على العقليات، دين مبني على الحماقات وعلى تحريك العواطف بلا علم ولا كتاب ولا هدى. وإن جئت إليهم في قضية النقل، دينهم كله مبني على الكذب والإفك، نسأل العافية. وكما قال لا يقيمون حقا ولا يهدمون باطلا. وأنت الآن لما يقول الشيخ رحمه الله أنه مثلا لا بحجة ولا بيان، ولا بيد وسنان. انظر يعني انظر تاريخ الإسلام، من الذي تولى فتح بلاد الإسلام الفتوحات؟ هم أهل السنة، هم سائر الإسلام. أما الرافضة لا تجد لهم شيء من هذا، نعم تجد هم دائما هم الخونة، هم مع التتار ضد المسلمين، ومع الصليبيين، ومع الغرب ضد أهل السنة، وهذا أمر بين ظاهر. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: والله يعلم أني مع كثرة بحثي وتطلعي إلى معرفة أقوال الناس ما علمت رجلا له في الأمة لسان صدق يتهم بمذهب الإمامية. يعني شيخ الإسلام على سعة اطلاعه ودرايته يقول ما أعلم أن يعني رجل يعني من أهل العلم أو له لسان صدق اتهم بأنه إيش؟ أنه إمام رافضي. وهذا يبين لك، وهذا أكد عليه الشيخ كثيرا وغير الشيخ، أن مذهب القوم ما هو مبني على جهل وعدم معرفة بالسنة كما تتجه عند خوارج، لا، دين القوم مبني على نفاق، على زندقة يعني. فالذي وضع عبد الله بن سبأ، وقال لما جاء الكلام في قضية أن هذه تتناسب إخوانا اللي يقول أن الشيعة فيهم معتدلين، أبدا الشيعة ما في أحد منهم معتدل. نعم، فكان الشيخ يرد على من يقول أن الشيعة غير متعصبين، فقال الشيخ رحمه الله: لا نعلم أعظم تعصبا في الباطل منهم. وذكر مثلا قضية إيش في قضية الميراث، أنهم جعلوا جميع الميراث للبنت من أجل أن يقول إيش أن فاطمة إيش ورثت إيش النبي سلم دون عمه العباس. يعني التعصب الأعمى اللي يصل حد الحماقة والنزق، يعني عم تجد عندهم لما إيش يحرمون لحم الجمل. ليش حرموا لحم الجمل؟ لأن عائشة ركبت الجمل. شوف يعني لما إيش يكرهون رقم 10، وأنت بتبني لك غرفة تحتاج 10 أعمدة أو 10 جذوع، لا يعني أما تحطها 9 ولا 11، يعني حماقات ما لا حد. يعني شوف التعصب. ثم بعد هذا يأتي بعض أهل السنة عندنا الآن ولا يزال يعيش في وهم، نعم في وهم إيش؟ أن في شيعة معتدلين. أبدا، أنت لما تنظر الشيعة المعتدلين اللي يسمون بالمعتدلين، انظر إليهم، انظر إلى إليهم، تجد عندهم من التعصب لدينهم يعني ما تجزم بأن هذا اللي يسمى اعتدال إنما هو وهم، نعم إنما هو وهم موجود في الذهن فقط. نعم، هذا تسخيري طلع اعتداله وظهر، نعم، وغير تسخيري. نعم، فالمقصود من هذا أنه يتنبأ لهذا. والإنسان يعني السعيد يعني من وعظ بغيره، والتاريخ مليء بالعبر لمن أراد أن يعتبر. طيب تفضل. قبل عندنا معلش هنا في لما جاء الكلام عن أصول الدين اللي هو كلام شيخ الإسلام، نعطيكم الإحالات كلها، ما والله يعلم ولا إيش الإحالات عندنا، قرينا عليكم نعطيكمها مرة واحدة. في شيء في الجزء السادس صفحة 79 و100 كله من المنهج، وفي الجزء الأول صفحة 60 و68 و477، وفي الرابع 69 والرابع 131 و136. طيب يقول: قال أبو طالب المكي: أركان الإيمان 7. طبعا أبو طالب المكي ينتسب إلى أي طائفة؟ ها؟ مذكور عندك في ترجمة العاشية. هو في الواقع ينتسب إلى إيش؟ إلى السالمية، ينتسب إلى السالمية، وإن كان كتابة قوت القلوب في بعض العلم النافع المفيد، وشيخ الإسلام نقل يعني جزءا كبيرا منه في كتاب إيش؟ في كتاب الإيمان الكبير وعلق عليه. المقصود أن أبا طالب يقول: أركان الإيمان 7، يعني هذه الخمسة: والإيمان بالقدر، والإيمان بالجنة والنار. هذه العبارة طبعا منقولة من كتاب من كتاب الإيمان الكبير شيخ الإسلام، والموجود في الفتاوى 7 صفحة 332. الشيخ بعد ما ذكر هذه المقالة قال: وكلاهما قد رويت في حديث جبريل. حديث جبريل كما لا أخفى عليكم جاء في أركان الإيمان 6 المعروفة، لكن جاءت روايات إيش يعني بما يجعل أن أركان الإيمان إيش 7. نذكر ما ذكره الحافظ بن رجب، يقول لما ذكر حديث جبريل قال: في بعض ألفاظه زيادة ونقص، وفي رواية البخاري هذه اللي ذكرها عنده في نعم ذكر الإيمان بلقاء الله والإيمان بالبعث. لاحظ عندك رواية في البخاري، نعم قال الإيمان بلقاء الله والإيمان بالبعث، جعل كل واحد منهما ركنا. قال: وأخرجه مسلم من حديث عمر أن تؤمن بالله، وذكر كان الإيمان 6 المعروفة، وخرجه ابن حبان وزاد: وتؤمن بالجنة والنار والميزان. نعم، بالجنة والنار والميزان، هذا كله في الفتح لابن رجب الأول صفحة 92 و100. يقول الحافظ ابن حجر لما جاءت رواية

يعني حذفت الهمزة من باب التسهيل. فمألك والألوكة هي الرسالة، فالألوكة هي الرسالة ومألك هو الرسول. فالمقصود أن كلمة ملك تشعر بأنه إيش؟ رسول. هذا بعض كلام شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى 17527. طيب نواصل إلى أن ذكر، قال: ويدخل البيت المعمور اللي هو في السماء السابعة ويحاذي بيت الله الحرام الكعبة، قال: ويدخل البيت المعمور منهم كل يوم 70,000 لا يعودون إليه آخر ما عليه. الحافظ بن كثير في أول ما تنظر في تاريخ البداية، تاريخ البداية، عقد بابا في ذكر خلق الملائكة وذكر هذا الحديث وبين معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا يعودون إليه آخر ما عليه. قال الحافظ بن كثير: أي لا يحصل لهم نوبة، أي لا يحصل لهم نوبة فيه إلى آخر الدهر. يعني هذا الملك الذي دخل هذا البيت اليوم لن يدخله فيما بعد. وهذا يدلك على ماذا؟ على أن كثرة الملائكة لا يحصيها إلا هو سبحانه وتعالى. قال: أي لا يحصل لهم نوبة فيه إلى آخر الدهر، كذا في البداية الجزء الأول صفحة 42. قال: وتارة نذكر وحفهم بالعرش وحملهم له وبراءتهم من الذنوب. اكتب عندك وبراءتهم من الذنوب، في بعض النسخ ومراتبهم من الذنوب ومراتبهم. أنت لما تنظر جملة ومراتبهم من الذنوب والجملة التي قرأناها وبراءتهم من الذنوب تجد أن رسم الكلمة إيش؟ متقارب، رسم الكلمة متقارب. قالوا: قد تكلم الناس في المفاضلة بين الملائكة. هنا قبل وقد تكلم، الكلام اللي بعده يكون انتهى كلام القيم، يعني كل هذا الكلام من أول ما قرأنا من عند قوله فكل حركة في العالم فهي ناشئة عن الملائكة إلى قوله فلهذا كان الإيمان بالملائكة أحد الأصول الخمسة التي هي أركان. ينتهي كلام من؟ ينتهي كلام القيم بشيء من إيش؟ الاختصار والتصرف. قالوا: قد تكلم الناس في المفاضلة. فالآن جاءت الكلام في مسألة المفاضلة بين الملائكة وصالح البشر، وذكر عندك الأقوال. طبعا القول منسوب لأهل السنة، المعروف عن أهل السنة تفضيل صالح البشر على الملائكة. القول الثاني قول المعتزلة تفضيل الملائكة على صالح البشر. أتباع الأشعري كما قال عندك إيش؟ على قولين، وفي قول ثالث أنهم يميلون مذهب المعتزلة. وقالت الشيعة هذا قول رأي أن جميع الأمة أفضل من جميع الملائكة. ومن الناس من فصل تفصيلا آخر، فصل أو تحتمل تكون فضل تفضيلا آخر، وهذا جاء مبين في الفتاوى، لأن عندك في الحاشية الإحالة يقول لك انظر بسط المسألة في الفتاوى الرابع من 350 إلى 392. فالتفصيل أو التفضيل الآخر، بعضهم يقول لك البشر أفضل من الملائكة الموكل بني آدم والمدبرة، وأما الكروبيون اللي هم المقربون وحماة العرش فلا أحد أفضل منهم إلا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب اللي يعنينا في ختام هذا الدرس أن جاء الكلام في الإحالة على إيش؟ على الفتاوى الرابع صفحة 350 إلى صفحة 92، وهذه رسالة موجودة كما لا في المجموع في الرابع مفصل الاعتقاد. لكن بعض طلبة العلم يعني يستشكل يعني بعض العبارات التي وردت فيها، ونحن لا نريد أن نفتح باب الاستشكالات الذي قد يفضي لحد الشكوك والوساوس. لكن لما تنظر الرسالة تجد فيها بعض العبارات التي لا تتفق مع إيش؟ مع نفس ابن تيمية. فالرسالة لما تنظر إليها التي الحالة التي ذكرت هنا يعني لا تتفق مع نفس ابن تيمية المعروف في كتبه الأخرى، بل تجد فيها عبارات تخالف يعني المعروف على ابن تيمية. فمثلا لما جاء عبارة فيها قال: وأين هم، كان الرسالة تكلمت عن فضل صالح البشر، قال: وأين هم من الأقطاب والأوتاد والأغواث والأبدال والنجباء. ابن قاسم رحمه الله عبد الرحمن لما جاءت العبارة قال: هكذا في الأصل، لم يقول هكذا في الأصل، مع أنه إيش؟ عنده شيء من التردد، مثل ما جاء في موضوع حياة الخضر قال: هكذا في الأصل. فهي فعلا الألفاظ هذه شيخ الإسلام انتقدها، قضية الأقطاب والأوتاد ولا إلى آخره. اللهم الأبدال قال إن ورد عند أحمد إيش؟ بسند منقطع. فشيخ الإسلام يرد هذه الألفاظ لأنها لا تثبت وليس لها أصل لا في الكتاب والسنة، فكيف يأتي في هذا الموطن إيش ويقول يعني مقررا لها. أيضا العبارة فيها شيخ الإسلام ليس من الناس الذين يتحدثون عن نفسه، يندر هذا، وهذه رسالة على أن هذا يتكرر. خطر كنت سنح لي، في عبارات مشكلة أيضا فيها، جاءت عبارة إيش يقول: كانت البهائم تسجد لمسلم. والذي قرر شيخ الإسلام أن حجر كان يسلم عليه، أليس كذلك؟ أما قال تسجد له هذا يحتاج ثبوت. جاءت عبارة أن البهائم لا تعبد الله، وهذا يشكل مع رسالة الشيخ. لما نرجع رسالة الشيخ الثابتة عن الرسالة في قنوت الأشياء كلها لله الموجودة في جامع الرسائل الجزء الأول، تجد أن هذه الرسالة تخالف ما في هذه الرسالة، أو على الأقل تشكل. جاءت عبارة الصراط المستقيم الذي هو أحد من السيف، يعني الصراط المستقيم أحد من السيف وأدق من الشعرة، يعني الصراط اللي هذا هو الصراط ليوم القيامة. نعم، فالقصد أن العبارة فيها شيء من الإشكال وتجعل الإنسان يعني يتردد فيها، لكن طبعا واضح من كلام الشارح أن جملة من كلامه هنا مستفاد من إيش؟ من تلك الرسالة. يعني هذه ممكن تقول يعزز إيش أن الرسالة قد تكون لابن تيمية. على كل نستكمل إن شاء الله الحديث عن المسألة المفاضلة بين الملائكة وصالح البشر في الدرس القادم بإذن الله، بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.